قال يا سعد ما الذي جاء بك؟ قال جئت أطوف بالبيت. قال تأوون الذين صبوا منا وتحمونهم وتعينونهم علينا وتريد أن تطوف بالبيت؟ والله لا أمنعنك، ما في طواف بعد اليوم. قال سعد نمنعكم مما هو شر من هذا. قال مما تمنعوننا؟ قال نمنعكم من تجارتكم إلى الشام، تمنعون من الطواف نمنعكم من التجارة. قال افعلوا. فرجع سعد وأخبر النبي بهذا، استفزون. ذهب كفار قريش أرسل وفدا إلى عبد الله بن أبي، قالوا تعال يا عبد الله ما الخبر؟ تأوون الذين هربوا منا والصباة منا وسفهاءنا؟ قال عبد الله والله لا أريد هذا، أنا أريد قتالهم معكم. خبيث من أول الأيام حاقد على المسلمين. فإذا بعبد الله يذهب إلى أصحابه، قال تقاتلونهم مع قريش؟ أصحاب خافوا، أصحاب عبد الله خافوا. فإذا بعبد الله بن أبي أيضا خاف وقال لقريش لا قتال ما نقاتل معكم. فأنزل الله عز وجل آية كانت هي نقلة نوعية في هذه الدعوة، أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. تلميح، نعم تقاتلون، يعادونكم قريش، يريدون استئصالكم، أنتم مظلومون، لكن الله سينصركم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. انظر الآن في الأرض، لما فقط بعض البلاد فيها قصف وسحق ودمار؟ فتش، لما فلسطين بالذات والمسلمون فيها؟ لما الشيشان؟ لما البوسنة والهرسك؟ لما أفغانستان؟ لما كشمير؟ لما الصومال؟ لما جنوب السودان؟ لما العراق؟ لما هذه الدول؟ تعرف لما؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الإذن بالقتال السنة الثانية، تو الناس سنة أسست الدولة، بسنة واحدة بدأ القتال، بدأ النبي يرسل سرايا. ما الفرق بين سرية وغزوة حتى نفهم؟ السرية ما خرج معها النبي، يرسل صحابته عليه الصلاة والسلام. الغزوة خرج معهم، فإما أن قاتل أو لم يقاتل، لكن إذا خرج سميت غزوة. فإذا بالنبي يرسل السرايا سرية بعد أخرى، يترصدون قريشا في قوافلها، يرجعون أموالهم حقوقهم. قريش تمنعهم عن الكعبة، نمنعكم عن التجارة، واحدة بواحدة، سرية بعد أخرى، سرية بعد أخرى. فإذا بالنبي يخرج معهم، أول غزوة خرج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما صار قتال. غزوة ثانية، كلما خرج إلى بلد لا يصير قتالا يجعل بينه وبينهم معاهدة. بعض القبائل تريد أن تثور على النبي فيذهب لها النبي فتهدأ فيجعل بينها وبينهم معاهدة، الذين يستسلمون معاهدات. وبقيت قريش، اسمع الشرارة الأولى، انطلقت سرية عبد الله بن جحش، ذهبت أكثر من 300 ميل باتجاه مكة، سمعوا بقافلة، فترصدهم عبد الله بن جحش في سرية فيها 12 رجل، ترصدوا، انطلقت الشرارة الأولى، وصل عبد الله بن جحش إلى تلك القافلة. لكن المصيبة أن الشهر رجب، رجب يعني شهر حرام، عندنا 14 حرم منها رجب، وكان آخر يوم في رجب آخر يوم. فاستشار عبد الله بن جحش أصحابه، قال الآن إن لم نغر عليهم غدا يخرجون ويدخلون مكة، يدخلون البلد الحرام، يعني خرجنا من شهر حرام ودخلنا في بلد حرام، ما نستطيع قتالهم، ما رأيكم؟ أقي يوم من رجب نقاتل ولا ما نقاتل؟ وكانوا يعظمون أشهر الحرم لا يقاتلون فيها. فاستشار أصحابه قالوا نقاتل، فغزوهم ودخلوا عليهم وقتلوا قائدهم وأسروا 2 وأخذوا الغنائم وذهبوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ماذا فعلتم؟ قالوا قتلنا. متى؟ في الشهر الحرام. لما فعلتم هذا؟ النبي عاتبهم، كيف تفعلون هذا في الشهر الحرام؟ فأرجع النبي الغنيمة كلها إلى قريش